احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم طاعتنا وصلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، ولا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين، وان يجعل رب العباد برحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. ونثني بالصلاه والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، ان يستأنس الانسان في هذه الدنيا ويطمئن بماله، فهذه درجة من الانس الضعيف او الناقص، او ان يستأنس بجاهه فهذه كارثة اخرى، او ان يستأنس بعزوته او قبيلته او عائلته او اجازاته العلمية او مثل هذه الامور. لكن الأنس الحقيقي هو أن يستأنس الإنسان برب العباد عز وجل خالق. وكثير من الناس بفضل الله عز وجل ذاقوا طعم الأنس بالله، فلما ذاقوا طعم الأنس بالله قوي يقينهم. وإذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل وفي كتابه سبحانه وتعالى العبر الكثيرة، لما خرج سيدنا موسى عليه السلام بقومه من مصر وتوجه تلقاء صحراء سيداء، لحق به او اراد ان يدركه فرعون وجنوده، قال اصحاب موسى انا لمدركون. هكذا يقص القرآن الكريم عن الحالة التي وقع فيها بنو اسرائيل مع كريم الله موسى في نزوحهم من مصر، وقال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني وهذه حقيقة، لان سبحان الله فرعون اوشك ان يلحق بجنده موسى عليه السلام وقومه. قال اصحاب موسى انا لمدركون، اي ان فرعون اوشك ان يلحق بنا. فماذا حدث سيدنا موسى؟ لانه يستأنس بالله عز وجل، وهذه اعلى درجات الانس، ان يكون رب العباد سبحانه وتعالى ذكره مليء به قلبك، امتلأ قلبك باليقين في الله، بالتوكل على الله، بصدق النية مع الله. قال كلا، نفى سيدنا موسى حقيقة واقعة. يعني سبحان الله، الامر الغريب ان بني اسرائيل يرون، وموسى كذلك يرى، ان فرعون وجنوده، يعني ان فرعون وجنوده يعني على وشك خطوات من بعد امتار قليلة من من من من بني اسرائيل الذين ذهبوا مع موسى هاربين من مصر. فما الذي يحدث؟ يقول سيدنا موسى بطريقة عجيبة، قال كلا. لكن كلا هذه، وهو ينفي انه مدرك من فرعون، معللة بسببين. السبب الاول ان قلب الكريم مستأنس بالله عز وجل، والسبب الثاني انه في معية رب العباد سبحانه عندما قال بلسان حاله ولسان مقاله كلا ان معي ربي سيهدين. ان معي ربي، تخيل، فالانسان يتخيل هكذا، ان انا لو كان لي قريب ذو حيثية في بلد ما، والله ابن اخي هذا هو المسؤول الفلاني، ابن اختي هذا هو المسؤول الفلاني، انا عمي فلان، انا خالي فلان، انا نفسي فلان. احيانا الناس تقول هكذا، لكن من يقول سبحان الله ان معي ربي؟ هل يستطيع ان يغلبه احد؟ هل يستطيع ان يهزمه احد؟ هل يستطيع ان يكيد له احد؟ هل يستطيع ان يتعدى عليه احد؟ ان معي ربي، سبحان الله، ان معي ربي سيهدين. عندئذ امره رب العباد سبحانه وتعالى ان يضرب البحر بعصاه. لولا الانس بالله الموجود في قلب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما كان يرد يقول يا ربي انا على بضع خطوات من البحر، وفرعون وجنوده على بضع خطوات من بني اسرائيل، واذا لحقوا بنا

نبرة الصوت، لأن الإنسان عندما يجب أن ننفعل الحق ويجب أن نستأنس بالله حق الأنس. لماذا استأنس السلف الصالح بالله ونحن ما نستأنس بالله؟ عن لماذا؟ بالعكس، الإنسان في حالات الهجوم، المشكلات والبلايا والامتحانات والاختبارات والأمراض والغلاء والضنك وهكذا، لا نستأنس بالله. لماذا؟ لأن الله يقول في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله العظيم، كان فيه أسد يخيف أهل البصرة سبحان الله العظيم، فوجدوا معروف الكرخي رضي الله عنه يبيت على عتبة داره، قالوا يا إمام الأسد الذي دخل ولم نصطده ما اصطدناه بعد ويروع القرية وبأكملها ويروع البصرة بأهلها، يعني أنت تبيت على عتبة الدار بالليل أما تخافنا؟ قال أنا أستحي من الله عز وجل أن أخاف سواه. الله أكبر، أن أخاف سواه. وقصة أبو الحسن الزاهد الكل يعرفها مع ابن طولون، لما جوع ابن طولون الأسد وأطلقوا على على على أبو الحسن الزاهد، وأبو الحسن الزاهد يأتي الأسد بجواره ويتمسح في في في أبو الحسن ويقول له ابن طولون: بالله عليه فيما كنت تفكر والأسد قادم عليه؟ يقول له: كان كل تفكيري وكل فكر، يعني في ايه، سؤر هذا الاسد لعابه يعني، طاهر ام نجس. لماذا؟ لان قلبه مستأنس بالله عز وجل. الاستئناس بالله ده استئناس ما يعني ليس هناك الا الخير في هذا كله سبحان الله العظيم. سيدنا اسماعيل لما جاءه ابوه ليزوره من الشام ماذا قال له؟ اول هدية يأتي بها الاب لابنه بعد سنوات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لولا الأنس الموجود في قلب سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان رده على أبيه هكذا: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه مستأنس بالله سبحانه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن اخي انت صنعت كذا وكذا وكذا، وهم يعني وسطوني بينك وبينهم، ان يعني قالوا ان كنت مريضا او عايز طب نجيب لك الاطباء، ان كنت تريد ان تكون اغنانا جبنا لك وجمعنا لك الاموال، ان كنت تريد ان تملك علينا سبحان الله. افرغت يا عمه؟ انظر بقى للانس بالله. والله يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار، انظر الى الشمس والقمر هاتان الايتان العظيمتان، الشمس في يمين والقمر، على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يعني يظهره الله او ان اهلك دونه. اذا قضيه الانس بالله دي قضيه تعطي الانسان اليقين، تعطيه الايه، الثبات، حتى في اثناء المحن. اثناء المحن لا يهتز المستأنس بالله ابدا. لماذا؟ لانه يعني موصول بالله عز وجل. الصحابي اللي خرج عليه لصة الصحراء واراد ان ياخذ ماله وان يقتله، فقالوا: انظرني حتى اصلي ركعتين. وبعدين هو ساجد كده قال: يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. وجد فارس جاي من بعيد مع حربة، قتل اللص. من انت؟ قال له: انا ملك من السماء الرابعة، عندما قلت يا مغيث اول مرة سمعنا جلبة وقعقعة لابواب السماء الاولى، ثم في المرة الثانية المرة الثالثة السماء الثالثة إلى أن أمرت أن أنزل. إذن الإنسان لما يستأنس بالله عز وجل ينصره رب العباد عز وجل. إيه اللي خلى الناس اللي عنده تصلب شرايين، واللي يجيله ذبحة مش عارف صدرية، واللي يجيله السكري، واللي يجيله الضغط العصبي، واللي يجيله مش عارف توتر الأعصاب وفي حالة من الكمد، واللي عنده اكتئاب، واللي عنده حزن، واللي عنده إحباط، واللي عنده يأس؟ مما من تبخر الأنس بالله من قلبه. لكن لو عنده أنس بالله، الله أكبر، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، يقف خلال بين يدي الله: يا ربي أنت الخالق وأنت الرازق وأنت الشافي وأنت الناصر وأنت المعز وأنت المذل وأنت القوي يا ربي. إذا يا أخي أنت لك رب قوي، إذا استأنست به خلاص الأنس بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا أمر يعني لا يخطر ببال بشر،